تسمع بها الاستعارة، تسمع بها الاستعارة، سأستعير هذاك المرض ويضرب به ونضرب الراحل لنا على جل الإعراب. شافع. إذن هذا تام، إذا لم يكن إلا النبيون شافع، إذا لم يوجد إلا النبيون، إذا لم يوجد شافع إلا النبيون، فهم إذا لم يوجد شافع ما كانش حتى واحد شافع نقطة، لكن كان شافع يوم القيامة إلا النبيون. إذن أن يكون فعل مضارع تام مجزوم به لمعن زميه السكون، إلا ما تقلقش على اسم فاعل يكون دوك يجي، إلا هذا استثناء ملغاة لما عامل هنا، هنا أين العامل؟ أين النصب؟ هداك الله يا قل آمين. شو بيك؟ شو مشتعر؟ خلاص ما ضرب راح خلاص. عجيب هذاك النهار اللي ما عملتش، النهار اللي عملت قالك ملغاة، النهار اللي ما عملتش ماشي ملغاة. لسقوكم خرج لنا الصواب. عملت هنا ما عملت، إذا هنا ملغاة. النبيون فاعل لمن؟ بدل من شافع. أنا بدل على القلب، البدل يتقدم على المبدل منه، النبيون بدل، شافع هو الفاعل تاعي يكون تقدير الكلام. فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن شافع إلا، لو كان نقول إذا لم يكن شافع إلا النبيون بدل على الأصل، يجوز نقول إلا النبيين. إيه؟ على القلب. إيه بصح هذا تعرب النبيون فاعل وشافع بدل، ما يمكن. نعم هذا في الإعراب، تقول نبيون فاعل. نعم إيه صواب، إيه صواب شو يقول صح. احنا وش قررنا مقبل وراء العبارة، وراء العبارة تام، اين هي العبارة؟ فمعنى البيتين ان الذي وضع، وين قال فوق؟ نعم فوق البيت. واعرب الثانية بدلا من الاول على القلب، تولي تعرب الاول اللي كان بدل فاعل، واللي كان فاعل تعربه بدل، تقلب الاعراب. جيد. والعلة شوية ان البدل تابع ولا يتقدم. جيد هذا هو صح. نعرب النبيون فاعل ليكن وشافع بدل، والمفروض العكس، هذا بدل على القلب. جيد. الآن لو قدمنا شافع على النبيون كيف نقول؟ إذا لم يكن إلا شافع، إذا لم يكن شافع إلا نبيون، يجوز نقول النبيين؟ يجوز. لماذا؟ يصير تاما في، لكن الأفضل، الأفضل هو الإتباع. وكان المفترض هنا يجب النصب، كان هنا المفترض يجب النصب. وتلاحظوا أنه نسبة هذا الكلام إلى بني تميم فيه نظر، لأن حسن بن ثابت ليس تميمي، مما يدل على أن لغة بني تميم انتشرت حتى صار يستعملها أهل الحجاز. لا حسن بن ثابت كان تسأله، ما يقولكش واحد هنا ضرورة، أين الضرورة؟ وكان جاء في آخر البيت النبيون نقوله، ما هيش ضرورة ولا لا؟ كان قادر يقول إذا لم يكن إلا النبيين شافع والضرورة ممتنعة. إذن فلماذا قال النبيون؟ دل على أن لغة بني تميم انتشرت شوي. ها؟ إيه. لا حتى الذي يتقدم، حتى الذي يتقدم، مش قلنا من أجاز إذا تقدم المستثنى منه؟ وغير نصب سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصب واقترن. من خالف؟ من أخت؟ ها؟ مش شكون هادو بعضهم؟ شوف وين تسب الإتباع، نسبوا البني تامي. تلاحظوا أنه ما دائما يرجحوا الإتباع، يرجحوه وين؟ في التام المنفي، يرجحوه في المنقطع، صح؟ يرجحوه في المنقطع. كذلك هنا

لكن ما جاء القوم إلا ناقة إلا حمار. سمعني حتى أمشي تعب بكري رن إيش تعب بكري. وإلا جيب الواو. جاء القوم إلا ناقة وإلا حمارا. لماذا؟ ما دام ترك تقول لي توكيد جاء بها التوكيد يعني يمكن نزعوها. فهمنا؟ يمكن نزعوها. إذا هنا وش هو الحكم؟ لإلا الثانية وش معناها؟ لا تؤثر ملغات. إلا الثانية يعني خايف تفهم الإلا الأولى. إلا الأولى نعطي لها إلا الأولى هاي باش نكونوا واضحين جيدا خاطش اللبس ما نحبوش. الحكم إلا الأولى لها أحكامها. شفت معرفة الأحكام السابقة نسأل كم ما يعرفش منيح الأحكام يتوه بعدين خاطش الأحكام كلها ستأتي والأنواع. إلا الأولى لها أحكامها المعروفة زيد والثانية ملغات. بمعنى كما لو أنها غير موجودة كل ما كاجها. يلا ما جاءنا ما جاء أحد إلا زيدا وإلا ما جاء أحد إلا زيدا وإلا عمرا. يجوز لي الأولاني علاش نصبته؟ لأنه تام من فيه وتام من فيه قالك يجوز وجهان والآخر عطفته على عليه. ما جاء أحد إلا زيد وإلا عمرو. ما جاء القوم إلا بكرا وإلا زيدا. واجب النصب أيضا. علاش وجب النصب؟ بإلا الأولى مش بإلا الثانية. إلا الثانية كأنها غير موجودة. فبارك الله تلاحظوا شوف كي تقرأ شوف إذا كاين الواو ولا هذاك الثاني بدل من الأول. إذا كانت الواو والثاء أو الثاني كان بدلا من الأول فألغي إلا الثانية. أما الأولى ما نتحدثوش عنها. نحن نتحدث عن إلا المكررة. فهم؟ هذا سهل جدا. ماشي هو الذي قصدته أختكم فيه باب تنازع. هذا سهل جدا. شوف حال ما شاء الله. أعطيتكم ضابط أين يكون التوكيد في باب العطف الواو في البدل. فلا يجوز الإطلاق بالعطف. بعضهم أطلق قولك العطف مطلق لا عطف بلوى. ولا يجوز تخصيص البدل بالمطابق بل عمم البدل. حكم إلا الثانية أنها ملغات. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتاة إلا العالة. شوف بالعاني سبحان الله جاب لك بالعاني اسمين مقصورين حتى يتوسع لك الإعراب. تحب تعربهم منصوبين تحب تعربهم مجرورين لا تمرر بهم لا مش بك خايف ناهية تمرر مضارع مجزوم بلا عزمه السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. رحت الكامبريتش شكونا بيهو الكامبريتش الله شكونا بيهو لأنا غلط صح استعرف أبيك مخبيه هات. لا تمر إلا الفتى إلا أداة استثناء كما تحب. أداة استثناء ملغات أداة استثناء ملغات ونعرب الفتى لا تمر بهم إلا الفتى لا تمر بهم بدل من الهاء في محل جر. إلا العالة إلا أداة استثناء ملغات إلا ملغات والعالة بدل من الفتى وبدل المجرور مجرور ما يظهرش عليه الآثر الخاشي العالم قصور. يجوز لي النصب ولا لا؟ يجوز لي لأنه تام منفي. لا تمر بهم تعربها كما قلنا إلا الفتى إلا ذات استثناء الفتى مستثنى منصوب إلا منصوب الفتحة المقدرة إلا العالى إلا ذات استثناء ملغات والعالى بدل من الفتى وبدل منصوب منصوب بدل منه نعم منصوب. فهم هذا شوف دقة ابن مالك. وألغي إلا ذات توكيد كلا ك لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العالى أعرب كمتح. ولو كانت كل التوكيد لغير توكيد يعني ما كاش الواو، والثاني ما راهوش بدل من الأول. أنت تقول كاين حكم واحد، لا لا فيه تفصيل. فالرجاء الانتباه، الانتباه جيدا، افطنوا ديروا روحتكم الآن، بدأ الدرس من جديد بيهم بك صح. فننظر، إما أن يكون الاستثناء مفرغ أو غير مفرغ. شوف الأحكام تاع الاستثناء لكم أو نوع الاستثناء، كما تعرفهاش من الأول يصعب عليك الفهم. إما أن يكون مفرغا أو غيره مفرغ. أعطني مثال مفرغ. مثال: ما جاء إلا زيد. ما جاء إلا زيد، إلا جبت الواو، ما جبتش الواو. ما جاء أحد إلا زيد، إلا أخا ولا أخوك، إلا أخاك ولا أخوك. ما جاء أحد إلا أخاك ولا إلا أخوك. ما قلتش ما جاء أحد، ما جاء إلا زيد. ما جاء، نكتب ما جاء إلا زيد، إلا أخاك ولا أخوك. ركزوا مليح بارك الله فيك. أولا أنت قبل ما تجاوب شوف هل هناك الواو، هل الثاني بدل من الأول؟ أول حاجة تشوفوها، شوفوا إلا هنا وش يدير، هل هي توكيد ولا غير توكيد؟ وش لاحظت تخص لك الآن؟ التوكيد لا التوكيد، لأنه الثاني بدل من الأول. تدخل وين؟ هنا عافستها لكم أختي على بابي اللي تنساوها هذه. فنعطيكم ميتات ولتشوفوا غير مفرغ ولا غير مفرغ. وكان درت لكم هنا أو تكونوا حالا ولتشوفوا حال صح ولا لا؟ تنساش الدرس تاعك. هنا راهي توكيد. إذا وش نقول؟ ما جاء إلا زيد إلا أخوك واجب. علاش؟ سبحان الله قلت لنا إلا كأنها غير موجودة. فهم؟ الآن لا لا لا لا لا، نروح المسألة وين تكون إلا جيء بها لغير توكيد. ما جاتش لي، ما جاتش لي التوكيد. نحو ما جاء إلا زيد إلا بك ما البنش فروم. ما جاء إلا زيد إلا بكر. واش بكرا ولا بكر مفهوم هنا؟ قال لك في المفرغ، في المفرغ يسلط العامل على ما له، وباقي المستثنيات بإلا يجب نصبها، يجب نصبها. ما جاء إلا وزيد يسلط العامل على أحد، على أحد المستثنيات، واحد منها مش شرط الأول، أفضل الأول لا. ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا إلا أحمد. يجوز نقول ما جاء إلا زيدا إلا بكر إلا أحمد إلا عمرا. لاحظ واحد تسلطه لمن؟ للعامل. واحد تخليه يتسلط عليه العامل، والثاني والثالث والرابع والخمسين خليه ينتصب وجوبا. إذا وش نقول هنا؟ إذا كان مفرغا، إذا كان مفرغا يسلط العامل على واحد من المستثنيات وينصب الباقي. مفرغ يسلط العامل على واحد من المستثنيات وينصب الباقي وجوبا. هل يجب نصب واحد بعينه؟ لا لا لا ما يجبش. اختار واحد، لكن الأولى تجعل الأول منصوبا حتى لا تشوش على حالك بعد تولي حاير. ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا جيني سهلة ننصب الباقي فكنت تقول ما جاء إلا زيدا تنسى ما جاء إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا مفهوم هذا المفرغ يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ثم أنصب الباقي مفهوم علاش لو كان ما يكونش غير مفرغ وكان يكون غير مفرغ يكون غير مفرغ احنا غير مفرغ كيف نتصور غير مفرغ غير مفرغ تصور شوف استثناءات كاع جاتنا انواع الاستثناء غير مفرغ كيف تتصوره اعطيني غير مفرغ غير مفرغ اما يكون تام منفي او تام موجب لا جاء القوم الا زيدا ما جاء القوم الا زيدا صح غير مفرغ هذا غير مفرغ المفرغ اللي لازم يكون منفي غير مفرغ يمكن تصوره موجبا يمكن تصوره غير موجب اذا نقول غير مفرغ موجب غير موجب شتوش حال مشاكل مازال عملكم خلاص قلت لكم الاسهم هنا يبقى تروحوا للدار كاع بليسين اش بيك قاسني السهم هنا في الهواء قاسني هنا مفهوم صح غير مفرغ موجب وغير موجب هي المفروض كاين تقسيم قبله خاطر علاش غير مفرغ يمكن تصوروه قبل ما يكون موجب تقدم المستثنيات وغير ما تقدمتش المستثنيات لكن حنا نديروها شغل شبه ملاحظات سنحاول كيف ندرجها اذا كان غير مفرغ وغير موجب غير موجب وكان غير مفرغ وموجب قالك اذا كان موجبا هضر الحق اذا كان موجبا تاما موجب يجب النصب لا إشكال يجب النصب بلا إشكال مفهوم أخذت علاش حنا القاعدة المقررة كل تام موجب يجب نصبه غير الموجب واش كان القياس يقتضي أن يجوز الوجهان صح ولا لا كان القياس يقتضي أن يجوز الوجهان قالك لا غير الموجب له حكم هذا وهو غير الموجب يعطى الواحد منها ما يعطاه من الأحكام تاعه والباقي يجب نصبه علاش قالك يعطى غير الموجب يعطى واحد منها عليم ترجع لها على المستثنيات يعطى واحد منها ما يعطاه من الأحكام يعني إن كان يحتاج النصب إذا كان يترجح الإبدال على النصب أنصب إذا كان يترجح الإبدال على الرفع ارفع إذا كان يترجح الإبدال على الجر جر والباقي يجب نصبه ويجب نصب الباقي يجب نصب الباقي مفهوم الله والو قل يا البلجيكا شاك تقول دوك بعدين نجيو الأمثلة إن شاء الله هنا المفرغ غير مفرغ موجب غير موجب قالنا استثناء مازال ما شفناش حالته وهو إذا تقدمت المستثنيات منه المستثنيات تقدمت على المستثنى منه مفهوم هذا فهنا نجعل احنا شبه ملاحظة حتى لا تعكر علينا هذا التقسيم فهمنا نجعلها في الأخير ملاحظة حتى لا تعكر علينا التقسيم في الأخير ديروا ملاحظة فهم هذا يلا مع الأمثلة الآن ما جاء

يجوز لي أنا أن أجعل ذلك الاسم كما أشاء إذا كان تاما منفيا، نرجح الإتباع أو وجيز النصب، فهم؟ هذا اللي يجوز لك في الوجه وجهان، لكن الباقي يجب نصبه، مفهوم هذا؟ مثال آخر، علاش نتكلم على إلا الأولى؟ لماذا نتكلم عن إلا الأولى؟ لماذا أتحدث عن إلا الأولى؟ علاش؟ إلا الأولى علاش نتحدث عنها؟ إلا الأولى عند الأحكام تاعها ياك، خلاص دوك المكررة، المكررة هي اللي نتحدث عن اسم أو حكم الاسم الواقع بعد إلا المكرر. احنا دائما نذكر ثلاث أسماء أفضل، ما نذكروش اسمين. نتفضل. قلت إن الاستثناء المفرغ يسلط العامل العامل على أحد المستثنيات. شوف المستثنيات، المستثنى الأول بعد إلا الأولى يدخل في هذه المستثنيات؟ لا لا، هذيك إلا، تقول إلا الأولى، احنا نتحدث عن إلا الثانية المكررة، هذيك ماشي إلا مكررة. أنت شوف الكلام تاعك يحبس هنا، ما جاء إلا زيد حبس هنا. إحنا الخطأ ربما تعرف في الأمثلة كنا نذكر غير اسمه، ما جاء إلا زيد. الآن عندك بكر، عمرو، وأحمد، وش تقول؟ ما جاء إلا زيد، هذا واجب تسليطه. الآن إلا بكر عمرا أحمد، أو بكرا عمرو أحمد، واحد منهم يتسلط للعامل والباقي يجب نصبه، مفهوم هذا؟ حكم ايه ما فهمتش واش تندير لك، اصبر خلينا نكمل الدرس. صاحب واحد مازال يهضر تقول ما فهمتش، خلينا نكمل الدرس. حكم الاستثناء غير المفرغ اذا كان تاما منفيا كذلك حكم الاسم الواقع بعد الا المكرره نعطيه ما يستحقه من الاحكام التي درسناها والباقي يجب نصبه. طبعا انت تقول هذا يقع في كلام العرب، هذا الكلام قاع يقع في كلامهم، سنرى اذا كنت قاضيا. هذا قاع مازال ما ذكرناش ان تتقدم المستثنيات او لا تتقدم، بقات لنا حاجه فقط، حاجه اذا تقدمت المستثنيات مازال ما درسناهاش، فنقول اذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع كشلا. إذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع. واحد يقول لك ما جاء إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا أحد، ما جاء إلا بكرا إلا زيدا إلا عمرا أحد، هنا يجب نصب الجميع. لماذا؟ لأن المستثنيات تقدم. هنا كنت قادر نديرها للفوق، بعدين رأيت أن واحد شوشنا حتشوشنا الجهة هكذا راهي مشوشة، متذكرين تحدثنا عن المشوشة هذيك المرة؟ والله هكذا راهي مشوشة. يعني يا اخوانا شوف، نعاودوا الأمثلة تاعنا، نجيبوا ثلاث أسماء، فهم؟ ثلاث أسماء أفضل، فنقول المستثنى بإلا المكرر أو الاسم الواقع بعد إلا المكرر، ننظر إن كانت إلا للتوكيد فهذا سهل أمره، وضابط كونها للتوكيد أن تأتي إلا بعد عاطف أو يكون الاسم الواقع بعدها بدلا مما قبله، هذا سهل جدا. حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا المكررة للتوكيد حكم ما قبلها، بمعنى أنه يخضع للأحكام الاسم الذي قبله لأنه تابع إما بالبدلية أو بالعطف، وإلا هذه نجعلها كما لو أنها منعدم. ولذلك ابن مالك قال وألغي إلا ذات توكيد كما كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العال. الآن المسألة الثانية، إذا كررت إلا لغير توكيد حيث إنها لم يأتي قبلها واو ولا ولم يكن بعدها بدل مما قبلها، هنا ما العمل؟ هنا الآن العلماء فصلوا بزاف، قالك ننظر قبل إذا كان الاستثناء مفرغ أو غير مفرغ. إذا كان مفرغا يجب تسليط العامل على ما بعد إلا. شكون إلا؟ واحد منهم وجب التسليط العامل على واحد مما بعد إلا. بصح أي إلا من غير تعيين. الأحسن الأول ولا الأولى؟ إلا الأولى. يمكن هذا ظاهر كلامه. نعم. هم شوفوا المثال الذي ذكره في البيت. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي. كلم يفو إلا امرؤ إلا علي وحكمه في القصد حكم الأول. نعم هذا هو الظاهر. نعم. إذن نقول إذا كان مفرغا إذا كان مفرغا يتسلط العامل على واحد مما بعد إلا. تعرف هنا ليش السبب؟ لأنه ليس تقديم هذا بأولى من تقديم ذاك. ليجي يقولك مثلا جاء ما جاء إلا زيد إلا بكر ما جاء زيد إلا بكرا إلا عمرا. بأي حق قدمت زيد على عمرو بكر؟ فهم كانوا ليس هو أولى بالتقديم الآخر. إذن قال لك سلط العامل على واحد والباقي انصب. هذا هو نعم هذا هو الصواب. نعم. وإن كان غير مفرغ تذكرونش تاع تقدم المستثنيات خلوه مع الآخر خاطر المفروض هنا نذكره. إن كان غير مفرغ إما أن يتقدم المستثنيات أو لا تتقدم، لكن خلوه هذيك مع الآخر تاع المستثنيات لأنها ما تتغيرش. ما دام لا تتغير الحكم فلماذا لا أجعلها في الأخير؟ إذا كان غير مفرغ، إن كان غير مفرغ، حبش نتخيلوا إن كان غير مفرغ، فإما أن يكون موجبا أو غير موجب. فإن كان موجبا هذا سهل جدا. علاش؟ لأنه عندنا القاعدة من أول الأمر يجب النصب. إن كان غير مفرغ يتسلط العامل على واحد. نقولش يتسلط العامل، تسلط لأنه العامل لا يمكن أن يتسلط، لأنه خلاص خدا فاعلة، خذا مفعولة، خذا مجرورة. نقول يعطى الاسم الواقع بعد إلا ما له من الأحكام ثم يجب نصب الجمع. أنا أنظر سهلة، شيء تنازع. لا سهلة سهلة سهلة جدا. بقات لنا حالة واحدة، وشنو هي؟ إذا تقدمت المستثنيات. هنا لماذا أفصل مدام إذا تقدم المستثنى منه يجب النصب؟ لماذا أفصل؟ لماذا أذكرها هنا أو لا؟ أخذش أنا معلوم كنت حامل أذكرها هنا. تصور لو أذكرها لغير توكيد، مفرغ غير مفرغ، إن كان مفرغ أوليك إن كان غير مفرغ ننظر إن تقدمت مستثنيت أو لا تتقدم مستثنيتان. إن تقدمت مستثنيت يجب النصب، إن لم تتقدم مستثنيت ننظر إن كان تاما موجبا أو غير تام. خلاص قلنا موجب. إن كان تاما أو غير أو كان بعدوني هنا. إن كان موجبا أو غير موجب. والله تشلوش شوي مفهوم. أنا بعدين شفت باللي لا، مسألة تقديم المستثنيات خليها في الآخير كاع ملاحظة. قال ملاحظة، إذا تقدمت المستثنيات على المستثنى منه يجب نصب الجميع بلا إشكال. منيح هذا التقسيم. شوفوا مثلا وش قال ابن مالك رحمه الله. تبعوا الفيد بن مالك. خرج ابن مالك رحمه الله يعطيك أحكام ولا يبالي بك، فهمت لما فهمت؟ يقول لك وألغي إلا ذات توكيد كلا تمر بهم إلى الفتى إلا العلى. مفهوم؟ هذا فرحته مفهوم. باب التوكيد سبق أبواب أو يكون بادر ماشي. وإن تكرر شكون إلا لا وإن تكرر إلا، لكن تكرر لا لتوكيد. ثم بكم إن تكرر لا لا إن تكرر إلا لا لتوكيد أي لغير توكيد. ها وش معناته إن تكرر إلا لغير توكيد؟ ننظر. فمع تفريغ، فمع تفريغ أي مع المفرغ، التأثير بالعامل دع. وش تفهم من ظاهر كلامه؟ وكان دير نقطة هنا. وش تفهم بل يجب تسليط العامل على جميع المكررات صح؟ لكن هو الحمد لله وش قال لك؟ فمع تفريغ التأثير بالعامل دع في واحد وما عينينش ما قالش الأول في واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني أي ويجب نصب أي وهو ليس في غنية من نصب الجميع يجب أن ينصبها يجي هو يقول لك أنا لست في غنية أن لا أنصب لازم ننصبهم مفهوم هذا هذا وين لغير توكيد مفرغ يتسلط العامل على واحد دون تعيين ويجب نصب الجميع واضح كلام ابن مالك شوفوا الفيه هيك واضح ودون تفريغ أي وغير المفرغ ودون فرق مع التقدم إذا تقدمت المستثنيات نصب الجميع احكم به والتزمي إذا تقدمت المستثنيات يجب نصب الجميع ماشي والتزم وانصب لتأخيره وإذا تأخرت يعني إذا تأخرت هو الأصل احنا ما ذكرناش تقدمت المستثنيات لماذا لأنه خلاف الأصل ودرنا له ملاحظة كأننا هنا ما يخلعكش بكلام ابن مالك وانصب لتأخير وجئ بواحد إذا أخرتها إما أن تكون المستثنى موجب أو غير موجب وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد وش تفهم من هذا إذا كان تاما إذا إذا كان غير مفرغ موجبا انصب لتأخير إذا أخرت المستثنيات انصب لتأخير لكن اجعل واحدا يتأثر بالأحكام التي له من قبل كما لو أن نعم من في نعم من فيه نعم وانصب لتأخير وجئ بواحد لأنه تم الموجب خلاص يعني أوجبناه هنا موجب نش قلنا هنا موجب يجب النصب الآن ودون تفريغ مع التقدم نصب الجميع يحكم به والتلزم وانصب لتأخير مطلقا شوف ابن مالك ذكي سبحان الله قالك وانصب لتأخير ما قالكش موجب وغير موجب انصب لتأخير مطلقا كل شيء من وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد هل ما نتصوروش في الموجب أن له أحكام واحد إن كان الاستثناء موجب فحكمه النصب وإن كان غير موجب فحكمه الإتباع أو جواز النصب شو لك الذكاء تعب المالك كيف استطاع أن ينظم هذا كيف استطاع أن ينظم هذا الأمر وانصب لتأخير مطلقا هنا وهنا يجب النصب كل الأسماء قال فصح واحد خليه يتأثر بالأحكام التي درستها من قبل فإن كان موجبا يجب النصب يبقى يجب النصب وإن كان غير موجب فيتأثر بالإتباع أو جواز النصب احنا باش نشرح كلامه ما قدرناش هو نظمه أعطاك مثال كلم يفو إلا امرؤ إلا علي هذا وش من استثناء لم يفو تام منفي لخش الضمير في يفو تام منفي وتكررت إلا لغير توكيد فهم وش وش أصوب يجب نصب الباقي نرفع واحد على الإتباع نقول لم يفو إلا امرؤ إلا عليا قلنا جاء بي على لغة ربيع هنا ابن مالك يهفك وقرر لك قاعدة يجب النصب في الباقي ويجب إتباع أو يجوز الإتباع مفهوم واحد خليه يتأثر بالأحكام يلا انساو علي انساوه علي انساوه لم يفو إلا امرؤ ويجوز نقول إلا امرأ يجوز لماذا لأنه تام منفي هنا ابن مالك اختار الإتباع لأن الإتباع أفضل لم يفو إلا امرؤ الثاني هل يجوز فيه الوجهان يجب النصب وش قالنا إلا علي أين النصب فهم قد يتوهم إنسان يقول لك يجوز الرفع لا أو أخطأ ابن مالك يقول لك لا هنا أتى بي على لغة ربيع الذين يلتزمون السكون في الوقف سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا هنا يهفك هنا ينفق ابن مالك يعني اداك هك كلم يفو الا امرؤ الا علي. يجوز نقول كلم يفو الا امرا هذه جواز, والا عليا واجب مفهوم. وحكمها في القصد حكم الاولي. الاحكام تاع المستثنى, الاحكام تاع المستثنى بإلا المكررة, حكم الاسم المستثنى بإلا الأولى. حكم الأول, جاء القوم إلا زيدا إلا بكرا, استثنينا من المجيء شكون؟ زيد وبكر, غاية ما في الأمر أنني تفطنت إلى أن زيدا أيضا لم يجئ. لم يجئ أحد إلا زيد إلا بكرا, هو كذلك. هذه مسألة مهمة, سألت أنه ما بعد إلا يخرج مع ما خرج ويدخل مع ما داخل. هذه مسألة مهمة تحتاجوها إذا كنتم في المسائل الفقهية مثلا, يسموه باب الإقرار باب الاعتراف, يجيبوا لك أشياء مشاكل. وهي المسألة اللي قلت لكم نبهوا عليها هنا. مثلا واحد لو قال له علي 10 دراهم, له علي 10 دراهم إلا 4, له علي 10 دراهم, كيف نعرف له؟ جرم جرم تعلق محذوف خبر علي, جرم جرم تعلق محذوف خبر أيضا, 10 مبتدأ مضاف دراهم مضاف إليه لأنه تتميز مجرور بالإضافة, مضاف إليه مجرور مجرور الفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع. له علي 10 دراهم إلا 4 ولا إلا 4؟ أيوه أمك قلت لي درسنا هذه أشياء مخالفة للأصل, نسينا الأصل, نسينا الأحكام المعروفة لدى الاستثناء. وجوب النصب لماذا؟ تام وجب, يجب النصب. شوف تام المستثنى منهم مذكور وموجب, 10 دراهم هذا المستثنى منهم, موجب لمشي موجب موجب. إذا تام موجب وش يجب؟ يجب النصب. إلا 4 خليك وش قلنا مقبل, وش قلنا الحاصل, كي ذكرنا هذيك الخلافات هذيك الفائدة من باب الأمانة. هاي واحد الفوق واحد التحت, واحد يكسر التحت واحد يصفر الفوق, صغير واحد يجي يصفق مكاء وتصدية تشبه بمشركين. والله مصيبة, أنا راسي ديجا أمشي حبس شان عنده 5 أيام, تخيل 5 أيام وراسك يوجعك وش تولي؟ تولي هذاك الذي استثناء من قبل, استثناء المنقطع. والله العظيم حتى هولي أنا نشربه, أنا ما نشربش دواء على كل حال, أنا ما نشربش دواء صح, وليت نشربه في الراس, مسألة الراس ولا ما تأثرش. خبازين يخدموا الخبز بلاسبيرين, كيولي أنا أكلوها بلاسبيرين كل دقيقة, سمعت بها هذه سمعت بها صح, ما شغل انا مهتم بهذه الامور, انا باحث في الخبز هذا كي جا سمعت بها شتو انا خباز انا ما تقدرش تهضر عادي. شوف قال اخوه قالك ما سمعت بها, سمعت شغل انا اختصاص تاع الخبز, اسمع انا اصلي خبز, جدي الاكبر خبز. تهضرش عادي انت. هو اليوم خبازوه عم يصنعوا الخبز عم ينشفوه هذا يجمد بالاسبيرين, مادة الاسبيرين بس مادة الجيلاتين هذيك أول غالية, ثانيا لو يدخلوهم تاع الحلوف قاك الاسبيرين والحلوف. احنا وش ولينا؟ ولينا ناكلوا الخبز كل دقيقة ناكلوا في الاسبيرين. كي يوجعك راسك دوك تحب تشرب الاسبيرين؟ ذاك اليوم انصح اي واحد يوجع راسه قول كل الخبز. والله طبيب زعما يروح للطبيب هكذا يكتبوا له فرص 5 خبزات صباح 5 خبزات عشية مش منيح. خبزة صباح خبزة في القهوة حبوا يبلونا حبوا يبلونا للناس. صح ولا لا؟ حتى الخباز يعطيك يعني شغل هذيك تاع لاسيرونس حمراء ايه كي بيعك خبز؟ عندك راس وراس ما عندك شو شو بكاش وياك؟ لا اله الا الله. يقول لي عامل الخبز معاملة الدواء. ايه ماكم تلاحظوا باللي خلاص ولينا عادي. وكاين أدوية تستعمل لتعقيم الناس. إذا كان ينصحكم اجتنبوا الأدوية والله. الأدوية كاين اليوم بعض الأدوية حتى بعض الطعام يستعملونه. هذا الشوكولاتة، هذا الحلويات اللي تجي من الخارج اجتنبوها أفضل. زيادة على أنها تخدم بشحم الحلوف، شحم الخنزير. فهي أيضا يستعملون فيها مواد معقمة يعني. ماذا بهم يعقموا؟ ما كنتش تلاحظوا الظاهرة هذه كثرة العقم. جامعة؟ أنا خذ الجامعة هذيك تاع تنزع الشهوة هذيك. تاع العقم، تاع العقم هذه عقم، مواد معقمة. يصير الإنسان عقيم. وقعدوا الآن وشوفوا الإخوة لم يتزوجوا اليوم شحال من واحد راهو عاقم. ظاهرة انتشرت يعني الإنسان يتساءل غير خير. شي قال واحد مشي اثنين. صارت يعني بنسبة 50% ملي يتزوجوا ما ينجبوش دراهم. ما ينجبوش. هذا بسبب لاسبيرين. نار حذاري. تحذير من لاسبيرين. أول رد. شغل التاريخ يكتب لنا عمره ما رد. نهار اللي رد يرد على لاسبيرين. إيه. إيه والله لا. إيقاظ همة أتباع ابن سيرين في الرد على لاسبيرين. دير أي رسالة هكذا. شمناها حذاري دوك الناس كاع ما يقولوش ياكلوا على بالك تحطوا الوالدة تاعو والله عليكم بخبز عرب خدمة في الدار أفضل. هذا قاعد جلوش ايه هذه المسألة دي له علي 10 دراهم إلا 4 بالنصب يجب النصب مش فهمت أنت قاضي مثلا ماذا تفهم؟ له علي 6 له علي 6 دراهم صح؟ ماشي له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 هذا سكايرا هكذا في دار الشرع تاع سكايرا قال أنا داخل الحبس داخل الحبس قال أنا داخل الحبس داخل الحبس ندير سكايرا القاضي هذاك القاضي يكون قام ما قراش إلا غادي يشوف قاضي أنا أعترف نعم له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شوف خاصة توعنا الله يبارك حابسين تماما وش يفهم قال أكثر الكوفيين قالوا باللي المستثنى الثاني هذا يستثنى من المجموع يستثنى من المجموع فهم يستثنى من المجموع يعني له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شحال صاروا 4 زائد 2 تساوي 6 شحال علي إذن 4 له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 يعني العدد هذا مع العدد اللي بعده يستثنيه من المجموع ماشي يعني يجمعون ويستثنون مذهب البصريين أو جمهور البصريين وذهب إلى ذلك أيضا الفراء قالوا لا إنما يستثنى العدد الثاني من العدد الذي قبله مو من المجموع له علي 10 دراهم إلا 4 إلا 2 شحال علي له علي 10 دراهم إلا 4 أي إلا 6 لا لا إلا 2 إلا 4 تنقص نقص زنوج من شوف نقص 4 من 10 تقول لك 6 زيد تنقص زوج من 4 أنا خطيني الحساب بس أنا لين أعرف وقت لو علي 10 دراهم شوف ضابط يعطيك ابن هشام رحمه الله فأوضح المساك يعطيك الضابط يقول لك الضابط تاع الثاني أنك تجمع أنك تنزع الثاني لا تنزع الثالث العدد الثاني تنزعه من الأول الاخرين لا، يقول لك تجمع الثاني والاول ثم تنقصهم من المجموع. الاخر يقول لك لا، مذهب ثاني يقول لك لا، تنزع الثاني من الاول، فمن يقعدوا اثنين إيه؟ يعني ينقص. مثلا له علي 10 دراهم الا 4 الا 1 شحال على المذهب الاول؟ 5. على المذهب الثاني 3. لا فهم معايا يا محمد. شوف على المذهب الاول يقول ابن هشام المذهب الاول ينزع الثاني، خاطر تذكر بلي انا نستثني بجوج حوايج، العدد الاول والعدد الثاني. يقول لك تجمع الاول والثاني ثم تنزعهم، تطرحهما منين؟ من المجموع. تجمع الاول والثاني ثم تطرحهما معا من المجموع. المذهب الثاني لا، يقول لك تنزع الثاني من الاول، تنزعش من المجموع. ولا شك ان هذا راح ينقص اكثر. له علي، شوف له علي 6 الا 2 الا 2. عند القول الاول له علي 6 الا 2 2، نجمع 2 و2 4 إيه خلاص 2. له علي 6 الا 4، كل يقصد الا 4 تجمع وتستثني. على القول الاول ثاني له علي 6 الا 2 الا 2 ما له والو. هذا له علي 6 الا 2 صاروا 4، له علي 6 الا 2 صاروا 4 الا 2 هنا اجتمعوا. علاش اجتمعوا هنا؟ المذهب الثاني صفر، له علي 6 الا 2 الا 2 يعني 2 ايش بيكم هبلتوا؟ له علي 6 الا 2 تساوي 4. لا لا له علي 6، له علي 6 الا 2 على كلا المذهبين 4. هنا ما يختلفوش في الاول، لا ايه والاستثناء الاول ما يختلفوش فيها، هبلتوا هذو عرب. له علي 6، له علي 6 الى 2 على المذهب الاول والثاني راهم 4، لكن الان حبيت نستثني الا 2 على المذهب الاول. على المذهب الاول على المذهب الاول له علي نجمع قلت لكم المذهب الاول سهل، 2 زائد 2 4، اذا ناقص 6 من 4 2. على المذهب الثاني الان لا، من نقص من المجموع له علي 6 الا 2 شحال صار؟ 4 الا 2 اجتمعوا هنا كيف تخرج كيف هنا ماشي دائما بدليل المثال الاول لو علي 10 الا 4 شحال عندك؟ 6 الا 2 4. علاش صبت 4؟ خلاص جمعت 4 زائد 2 تساوي 6، 6 من 10 4. لكن الان على المذهب الثاني لو علي 10 الا 4 الا 2، لو علي 10 الا 4 6 ناقص 2 لا مش كيف مستحيل تخرج كيف نعم الا 4. لا خليك من عدد ثالث، ما نجيبوش عدد ثالث، جيبوا غير زوج. لو علي 10 الا 4 الا 6 الا 4 الا 6 الا 4 هذا على المذهب الأول. على المذهب الثاني تنقص 4 من 6 بعد تنقص المجموع والسبت نقصه من سأولاه علي 10 إلا 6 إلا 6 قبل 4 صح. لو كانت تبدأ تقول له علي 10 إلا 6 إلا 4 نعم احنا ما عنده والو، احنا لم يعترف بوالو. أنا ما أخدمش قاضي على كل حال. بإذن الله ما أخدمش قاضي. لا شوف ضابط، إحنا نحتاجه ضابط، محتاجوش على المذهب الأول. على المذهب الأول هل نذكرهاش ما ذكرهاش؟ يجمع الأول خلاص نقول القول الأول الجميع مستثنى من أصل العدد، هكذا خير. الجميع مستثنى من أصل العدد ماشي خير؟ الجميع مستثنى من أصل العدد، نجمع العدد العددين ونقصهم من العدد الأكبر، مفهوم؟ الجميع مستثنى من أصل العدد، لكن على القول الثاني كل عدد مستثنى مما قبله، هذا الضابط. كل عدد مستثنى مما قبله. له علي 10 إلا ستة إلا أربعة وشنو إلا اثنين فهم. هنا تجمع هنا الأول مذهب الأول يقول تجمع كل قال لك له علي عشرة إلا ثمانية شحال عنده اثنين. المذهب الثاني لا له علي عشرة إلا ستة إلا اثنين قال لك لا نقص هذا من هذا بعدين هذا من هذا يلا اثنين نقصوها من ستة أربعة نقصوها من عشرة ستة. انتبهنا صح ضابط أنا نسحق ضابط نسحقش أنا الأمثلة. وش نقوله المذهب الأول يستثنى العددان من أصل العدد مجموع العددين يستثنى من أصل العدد المستثنيان يستثنيان من أصل العدد يعني تجمع. المذهب الثاني لا كل عدد يستثنى مما قبله اثنين نستثنيها من ستة شحال يقول له أربعة نستثنيها من عشرة ستة مفهوم ايوه بس هذا شيء هذا افضل ايه انا المشكله قلت لك حكيت لكم هذه خطره ما قريتش الرياضيات ما كنتش حاب الرياضيات يا اعطوني خبز تعيش تريش انا ليش اقول لك ما اعطوني دواء تاع الراس اعطوني الخبز تعيش تقول لي هكذا الشفع من الوتر شوف هذيك خلي أنا بعدها اتصلوا بها أعطيكم العملية. أنت قريت الرياضيات كنت بس بيك فيها أنا وقعدك شوية ما كاش نزيدوها رقم آخر لا لا يا أخي لا لا احنا نقتنع بالقليل يا أخي فكرون هذه شو لحفات شو لحفات هذا هو اللغز تاعك شو لحفات برية الله أعلم هدية ستة ناقص لا هو عنده الحق لاش صح أنا مش خاطر قام فكر في شو يقول هو كلامه عنده الحق شفع الوتر سنة مفهوم هذا صح الله أعلم الله مش سهل هذه الطريقة أفضل شوف تاع على المذهب الأول أن الجميع مستثنى من الأصل العدد على المذهب الثاني كل عدد مستثنى مما قبله الله غير هايلة وكتبناه الضابط هذا على المذهب الأول الجميع مستثنى من أصل العدد على المذهب الثاني كل عدد مستثنى مما قبله هذاك مثال آخر له علي مثلا رهن كاع الناس هو يرهن هو يسلف وانا نحصل هو يرهن في الغاشي وانا له علي عشرون الا قال لك الا اربعون الا اربعه على المذهب الاول سهل المذهب الاول يجمع لك هذه هي اربعون يعرف كيش على المذهب الاول ماشي هذا تصور شلو وش الغاش حتى ما عرفش قاش حال يسلف له حال سلفت لك أربعون إلا عشرون له علي عشرون إلا عشرة إلا أربعة يا ودي ذاك والله نحك ما رحت عليه مشكلة هذا جد لنا مشكلة في دار الشرع ما كيفاش مشاكل تاع الغاشي إلا طلق مرته هذا ضرب بابه هذا يجي يقول له علي عشرون إلا عشرة إلا أربعة نجمع 14 شحال له علي ستة دراهم على المذهب الأول ما فيش إشكال اجمع بعدها لا على المذهب الثاني لا نستثني أربعة من عشرة شحال يقول له ستة نستثني ستة من عشرين له علي أربعة عشر شفت كيف تغير العدد بزاف يا لا لا إذن هذه مسألة عملية يرجح ابن هشام المذهب الثاني ابن هشام رحمه الله بل نقول مش غير ابن هشام حتى الفقهاء حتى الفقهاء رحمه حتى المفسرون تتعجب تقول مفسرين وش دخلهم مفسرين وش دخلهم فتناقشوا في تفسير آية الحجر وهذه التمارة قلتكم ربما وإن كان الاستثناء موش من جميع الوجوه واحد موش من جميع الوجوه شو هذا يكون منصف صح يشبه والقرطبي أثار هذه المسألة نشافي لها أثار هذه المسألة في سورة الحجر وغير مفسرين كالبيضاوي الآلوسي مخلاش فصل قوله عز وجل إن قول الملائكة إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين